لديك نعمل، نطمح للفوز نأمل، نأبى أن يباعدنا زمن أو يفرقنا. بروح الفريق لصروح المجد نرقى، حلم فينا سوف يبقى يحمل روح الفريق. ستنجح دوما ذا الجهد يربح، خصمك لا تحادده، همك أن توادده. بروح الفريق برقي القيم نحيا، سعيا للعلا هيا نرفع اسم الفريق. سوبر هيرو Super Hero.